قال وكذلك لفظ الزكاة والصلاة إلى غير ذلك من تلك الألفاظ المستخدمة في العمليات. هذه الألفاظ كانت بالفعل مستخدمة عندهم وكانوا يعرفون معناها وكانوا يستخدمون هذا المعنى في مخاطبتهم. إلا أن الشارع لما استخدم نفس هذه الألفاظ الذي تغير اللفظ أو المعنى الذي تغير المعنى مع بقاء أي شيء، اللفظ هو هو، الصلاة هي الصلاة، الزكاة هي الزكاة، الحج هو الحج، إلى غير ذلك من المصطلحات التي كانت موجودة عندهم. الذي تغير هو المعنى، وهم عرب وعرب أقحاح يحتج بفهمهم وبلسانهم وبنقلهم من لغة، ورغم ذلك ما بقوا على فهمهم الأول لنفس هذا اللفظ، وإنما انتقلوا إلى فهم جديد يناسب كما قلنا السياق القرآني أو السياق الشرعي الذي وضعه فيه الشارع. نفس الكلام أو نوعا طبقها على المصطلحات باب الأسماء والأحكام، على مصطلحات الإيمان والإسلام والكفر والنفاق والشرك إلى غير ذلك من تلك المصطلحات المعروفة في بابه. قال فهذه الألفاظ وردت على لسان الشارع مقيدة بمعنى خاص، فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء هو خطاب مقيد خاص، خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواع، ليس على الإطلاق الأول الذي كان موجود عندهم، وإنما لما استخدمه الشارع كما قلنا خرج عن هذا الإطلاق بتقييد وخرج عن هذا التعميم بتخصيص، فصار ينسب لمن؟ ينسب لمن؟ ينسب للعرب أم ينسب للشارع؟ ينسب للشارع، وهذا الذي نريده، هذه الحجة، فصار ينسب للشارع وليس لمطلق كلام العرب. قال الوجه السابع وهذا الذي توقفنا عنده، قال فقد بين الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خصائص هذه الألفاظ، خصائص هذه الألفاظ، بين خصائص الصلاة بأنها أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لها وقت ولا مكان، كل ذلك مما معروف من خصيات الصلاة. وكذلك بين خصائص الزكاة بأنها لها مقدار ولا وقت ولا حول ولا شروط ولا موانع إلا غير ذلك من خصائص الزكاة. وكذلك بين خصائص الحج بأنه لا وقت وأن له مناسك ولا أفعال ولا أقوال مخصوصة إلا غير ذلك من خصائص أي شيء الحج. وكذلك بين خصائص أي شيء الإيمان، بين خصائص الإيمان بأن له أركان وأن له واجبات وأن له مراتب إلى غير ذلك من خصائص الإيمان. الشاهد من كل هذا الكلام ومن تلك الأمثلة أن اللفظ لم يبقى على أي شيء على معناه الأول، هذا بفرض أنه كان مستخدم عندهم، فكيف إذا لم يكن مستخدم كما يقول ابن تيمية على لفظ الإيمان؟ فحتى لو كان مستخدم فالشارع قد وضع على أي شيء خصائص تميزه عن إطلاقه الأول، عن شهرته الأولى التي كانت متداولة بين أهل اللغة. قال والاسم دل عليها، بعد ان بين الشارع تلك الخصائص جاء الاسم فدل عليها، فجاء اسم الصلاة بعد ان استخدم القرآن دل على اي شيء، على تلك الصفة المخصوصة الاقوال والافعال المخصوصة. وكذلك جاء اسم الحج فدل على تلك الصفة المخصوصة على الاقوال والافعال المخصوصة. وكذلك في الزكاة وكذلك في الصوم ولا غير ذلك من الصحة. وكذلك في الايمان والاسلام والكفر والشرك والنفاق، فصاروا اذا سمعوا تلك الاسماء ينصرف ذهنهم الى اي شيء، الى الصورة الاولى من الصورة الجديدة، الى الصورة الجديدة التي بين لهم الشارع خصائصها المميزة والتي لا تحتمل ان تختلط بغيرها. وهذا كلام الله اعلم واضح. قال والاسم دل على، فلا يقال انها منفولة ولا انه زيد في الحكم بدون الاسم، بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا. صار الاسم الان تلك الاسماء تلك المصطلحات لما تاتي في القران وتاتي في السنه يطلق بها او يرد بها اي شيء، الصوره العامه ام الصوره خاصه؟ يرد بها صوره خاصه. فالاسم الان استعمل على صوره ايش؟ صوره خاصه محدده مقيده ولم يستعمل مطلقا. وهو انما قال اقيموا الصلاه، انظر هذا المثال الاخر، وهو انما قال اي المولى سبحانه وتعالى قال اقيموا الصلاه بعد ان عرفهم الصلاه المأمورة بها، صحيح؟ فصاروا عندما استمعوا الى هذا الامر او اسمعوا هذا اللفظ ينصرف ذهنهم الى اي شيء؟ الى الامر الذي تعلموه، الى الامر الذي تعلموه بتلك الصفه الخاصه به. قال فكان التعريف منصرفا الى الصلاه التي يعرفونها. نفس الكلام تطبقه في الايمان، بعد ان عرفهم الصلاه ما هي الايمان الحقيقيه الشرعيه صاروا اذا سمعوا هذا اللفظ ينصرف ذهنهم الى اي شيء؟ الى الصورة الجديدة، الى الصورة الخاصة بهذا اللفظ. قال لم ينزل لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه. قال وكذلك الايمان والاسلام، وقد كان معنى ذلك عندهم من اظهر الامور. فاذا كانت تلك المصطلحات الفرعية او العملية ظاهرة عندهم، فكيف المصطلحات لا شيء الاصلية او العقائدية او العلمية. قال فالواجب ان يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة.